يقول قال الزاد والراحلة قال وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك، يعني لم يجد زادا ولا راحلة ولكن عنده دراهم يحصل بها الزاد والراحلة فيجب عليه. إذن نقول القادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة أو ثمنا يشتري به زادا وراحلة، وهذا كثير يرد، فمثلا في كتاب السنة، فمثلا في قوله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، في الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد، نقول هنا لم يجد الهدي أو ثمن الهدي، لأنه قد يجد هديا لكن لا يجد الثمن، وقد يجد الثمن لكن لا يجد الهدي. يقول رحمه الله بعد قضاء الواجبات، الواجبات من الديون، قضاء الواجبات سواء كانت هذه الواجبات أو الديون لله أو لآدميين، يقول حالة أو مؤجلة، فلا فرق بين الدين الحال والدين المؤجل، فلو كان عليه دين حال وعنده دراهم ولو قضى الدين لم يتبقى عنده شيء، هل يجب عليه الحج؟ لا يجب. كذلك أيضا لو كان عليه دين مؤجل، ولكن الصواب في مسألة التأجيل أن فيه تفصيلا، الدين إما أن يكون حالا أو مؤجلا، إن كان حالا فهو مقدم ولا ريب، وإن كان مؤجلا نظرنا، فإن حل الأجل، إذا حل الأجل فيما بعد وعنده ما يوفي وجب عليه الحج يحج، وإن كان الأجل إذا حل لم يكن في يده شيء لم يجب عليه. مثال ذلك إنسان عليه دين 5000 ريال وفي شهر ذي الحجة توفر في يده 5000، والدين الذي عليه يحل بعد مثلا 4 أشهر وعنده راتب يستطيع أن يوفر منه ما يوفي الدين، هل يجب أو لا؟ يجب عليه. طيب لو كان الدين حالا معه 5000 والدين حال صاحبه، يعني سواء طالب به صاحبه أم لم يطالب، يجب عليه أو لا؟ لا يجب. يقول رحمه الله والزكوات بتعلق حق الفقراء، فلو كان عنده دراهم لكن حال عليه حول الزكاة، فالزكاة هنا مقدمة، لماذا؟ لتعلق حق الفقراء. والكفارات والنذور، يعني إذن يبدأ بقضاء الواجبات الشرعية سواء كانت لله أو للآدميين قبل ذلك. قال وبعد النفقات الشرعية له ولعياله، كما لو كان عنده دراهم ولو حج بها لم يتبقى شيء لمن تجب نفقته من زوجة وولد فلا يجب عليه الحج. لكن يقول المؤلف رحمه الله على الدوام، يعني بعد قضاء الواجبات الشرعية الواجبات والنفقات الشرعية على الدوام، والمراد بالدوام هنا أن تكون له صنعة أو عقار ريعها بقدر النفقة لا تزيد عنها، ريعها بقدر النفقة لا تزيد عنها. فمثلا إنسان عنده عقار له ريع أو غلة كل شهر 3000 ريال ونفقته هو وأولاده، ما يحتاجه هو وأولاده كل شهر 3000 ريال، فهل يجب عليه الحج؟ لا يجب، لا يجب عليه الحج. طيب إذن المراد بالدوام هنا أن تكون له صنعة أو عقار ريعها بقدر النفقة لا تزيد عليها. وقيل المراد بالدوام مدة ذهابه وإيابه، مدة ذهابه وإيابه، يعني بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية على الدوام، يعني مدة ذهاب وإيابه توفر عنده. وقيل المراد بالدوام، المراد بالدوام نفقة سنة، واضح؟ ومعنى قولهم الدوام هنا يعني أن يكون هناك فاضل عن نفقة الحج له ولولده. يقول من عقار أو بضاعة أو صنعة، الصواب الأول أن تكون له صنعة أو عقار ريعها بقدر النفقة. ها؟ على الدوام سنة لا مدة ذهابه وإيابه. طيب سنة، يعني الآن نضرب مثال، إنسان عنده مثلا 5000 ريال معه 5000 ريال وعنده صنعة كل شهر تدر عليه 5000 ريال، وما توفر عنده 5000 يجب عليه الحج؟ يجب عليه، لأن لو رجع عنده الصنعة تتجدد، عنده مثل عقار يؤجره كل شهر 3000، توفر عنده في ذي الحجة 3000، نقول هنا إيش على الدوام. لكن لو قدر أنه ليس معه إلا 3000 ريال فقط، 3000 ريال فقط، ولو أنفقها في الحج لبقي فقيرا طول العام، يجب أو لا؟ لا يجب. يقول رحمه الله: وبعد الحوائج الأصلية، حوائج أصلية عندنا ضرورة وحاجة وكمال، ما تقدم من الواجبات والنفقات هذه ضرورة، وما ذكر هذه حاجة. فإذا قال قائل: ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ نقول: الفرق بينهما أن الضرورة ما يحصل بفقدها ضرر في العقل أو الدين أو المال أو الأهل، هذه الضرورة، يعني إذا فقدت تضرر الإنسان إما في عقله وإما في دينه وإما في أهله وإما في ماله، هذا هو تفسير الضرورة على الوجه العموم. والحاجة دون ذلك، حاجة أن يشعر الإنسان بنقص ولكن لا يصل إلى حد الضرر، حد الضرر، واضح؟ يقول: وبعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم، عنده دراهم ولكنه بحاجة إلى شراء كتب لطلب العلم، أيما يقدم؟ الكتب، لأن هذه حاجة. مسكن، عنده دراهم ولكنه يريد أن يستأجر بيتا أو يشتري بيتا، أيما يقدم؟ المسكن. كذلك خادم، قال: ولباس مثله، من مسكن وخادم، ولباس مثله، مثله يحتاج إلى لباس، يقول يقدم، فاللباس قد يكون من الضرورة في الواقع. قال: وغطاء، ووطاء، غطاء معروف، ووطاء، ما الوطاء؟ فرش، ما مر علينا في النفقات يا أخوان، وهو المداس، وغطاء وهو المداس، يباع عند الحرم، يبيعون مداس، مداس. أنت من أهل مكة ولا من أنت من أقصد؟ طيب، ما رأيتم عند المسجد الحرام يبيعون مداس، مداس هنا ما تداس به الأرض، وفي باب المساقات دياس دوس الأرض. إذا نقول: غطاء ما يتغطى به اللحاف، والوطاء ما يطأ به الأرض وهو المداس. قال: ونحوهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له، أي أنه لو بذل له مال ليحج به، يحج به، فهل يوصف بالاستطاعة ويقال إنه مستطيع؟ يقول المؤلف: لا. لماذا؟ خشية المنة. هذا رجل فقير ليس عنده مال، فجاء رجل غني وقال: خذ هذا المال حج به، هبه من عندي، فهل يوصف الآن بأنه مستطيع فيجب عليه الحج أو لا؟ المؤلف يقول: لا يصير مستطيعا ببذل غيره له. والتعليل ماذا؟ خشية المنة. ولكن إطلاق المؤلف رحمه الله، إطلاق المؤلف وغيره رحمه الله فيه نظر، والصواب أن في ذلك تفصيلا، وهو أن بذل المال للفقير ليحج به إن ترتب عليه منه لم يكن مستطيعا ولا يلزمه، وإن لم يترتب عليه منه لزمه. فلو بذل له مثلا سلطان، ملك، أمير ونحو مالا، وقال: خذ حج به، أو جهة خيرية عامة، فهل يلزمه أو لا؟ يلزمه، لأن المنة هنا غير متصورة في الواقع، يعني الجهات الخيرية، الجمعيات الخيرية ونحوها لا يتصور منها المنة، لأنها ليست شخصا واحدا. أما إذا كان من أفراد الناس وخشي المنة فنعم. قال: ويعتبر، يعني يشترط أمن الطريق بلا خفارة. نعم، يشترط لوجوب الحج أمن الطريق، يعني يكون الطريق آمنا بلا خفارة، والخفارة جعل الخفير الذي يقوم بحمايته، فإن كان هذا الطريق يكون آمنا بخفارة وبغير خفارة لا يكون آمنا، لم يلزم. فمثلا إنسان عنده مال وكملت فيه شروط الحج، ولكن الطريق إلى مكة غير آمن، يحتاج إلى خفير، يعني رجل إيش يحميه، يعطيه جعلا، وهذا الجعل يسمى خفارة، فهل يجب عليه الحج قالوا لا يجب عليه الحد. وظاهر كلامه رحمه الله بلا خفارة ولو كانت الخفارة يسيرة، ولو كانت الخفارة يسيرة. وقيل إن كانت الخفارة يسيرة لزمه لزمه، وهذا القول هو الصواب. وحينئذ تكون من جملة نفقات الحج، تكون من جملة نفقات الحج. وعلى نقول يعتبر أمن الطريق بلا خفارة كثيرة كثيرة تقيد، فأما يسيرة فيلزمه. قال رحمه الله وأن يوجد فيه يعني الطريق الماء والعلف، أن يوجد فيه الماء والعلف. وفي وقتنا الحاضر أن توجد المحطات البنزين، فلو قدر أنه يمشي في طريق وهذا الطريق ليس فيه محطات الوقود أو لما يحتاج إليه فيما لو تعطلت سيارته فلا يجب عليه، لكن يقول أن يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، المعتاد يعني المعتاد بالأسفار. فلا يشترط مثلا أن يكون الماء والعلف أو وجود الماء والعلف أو المحطات الوقود كل 10 كيلو، لا، إذا كان المعتاد مثلا كل 100 كيلو كل 50 كيلو صار ذلك. لماذا اشترط العلماء رحمه الله أن يوجد فيه الماء والعلف؟ قالوا لأنه لو كلف أن يحمل الماء والعلف في البهائم لأدى ذلك إلى المشقة، لأدى ذلك إلى المشقة. قال رحمه الله وساعة وقت يمكن السير فيه على العادة. نعم، ساعة الوقت يعني أن يكون عنده وقت متسع، يكون عنده متسع من الوقت يتمكن فيه من الوصول إلى مكة. فهذا رجل مثلا كان فقيرا وفي أول شهر ذي الحجة اغتنى، مات قريب له فورثه فصار غنيا، الآن توفرت فيه شروط وجوب الحج، فهل يجب عليه الحج؟ ننظر، إذا قال الآن ليس عندي وقت أتمكن فيه من الوصول إلى مكة، مكة أحتاج إلى 10 أيام، إلى 15 يوما أو إلى 12 يوما، وعلى متردد قد أدرك عرفة وقد لا أدرك عرفة، فلا يجب عليه الحج لأنه ليس معه ساعة وقت. واضح؟ نعم. طيب، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله هنا في قوله ويعتبر أمن الطريق بلا خفارة وساعة وقت أن ذلك شرط، إيش؟ شرط للوجوب، شرط للوجوب، بمعنى أنه إذا لم يكن عنده ساعة وقت لم يجب عليه الحج، لم يجب عليه الحج. وإذا لم يكن الطريق آمنا بلا خفارة لم يجب عليه الحج. وقيل إن هذين الأمرين وهما إيش؟ أمن الطريق وساعة الوقت شرطان للزوم الأداء، للزوم الأداء لا شرطان للوجوب، وليس للوجوب. فإن قلت ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء، ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط، يعني ما الفرق بين المسألتين؟ نقول إذا قلنا إن ذلك شرط للوجوب فما لم يلزمه أو لم يلزم الورثة أن يخرجوا من تركته من يحج عنه لأنه لم يجب عليه. وإن قلنا شرط لوجوب الأداء أو لزوم الأداء لزم الورثة أن يخرجوا من تركته من يحج ويعتمر عنه. عيد الآن، ذكر المؤلف شرطين، أمن الطريق وساعة الوقت، هل هما شرطان للوجوب بمعنى أنهما إذا لم يتوفر لم يجب الحج، أو أنهما شرطان للزوم الأداء؟ المشهور من المذهب أنهما شرطان للوجوب، شرط الوجوب. فلو قدر أنه مات، يعني الطريق ليس آمنا ومات، فهل يحجج عنه من تركته أو يخرج من تركته من يحج؟ لا، لأنه مات ولم يجب عليه. كذلك أيضا لو لم يكن عنده ساعة وقت ومات فلا يخرج من تركته من يحج عنه لأنه لم يوصف بالوجوب أو لم يجب عليه الحج. وأما إذا قلنا بالقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنهما شرطان للزوم الأداء، فنقول نعم، الطريق شرط، أمن الطريق شرط، فإذا مات يخرج من تركته من يحج عنه. إذا توفرت فيه شروط الوجوب قبل الحج ولم يتمكن ولم يكن عنده ساعة من الوقت أو زمن يتمكن من الوصول إلى مكة ثم مات، نقول يخرج من تركته من يحج عنه. وهذا القول أحمد ثاني أنه شرط للزوم الأداء. نعم، في نظر، لأن من نظر إلى العموم أو العموم النصوص من استطاع إليه سبيل، هذا مستطيع، اللهم إلا إذا كان يعني عليه غضاضة ظاهرة، يقول وجد حمار يقول اركب حمارا في زمن الآن ما يمشي، واضح ولا؟ الإنسان مثلا وجد حمار أو خيل يقول اركب هذا أو سيكل، يقول اركب السيكل ها؟ إيه. طيب هذا يقول رجحت أن الطفل غير المميز إذا كان وليه يحمله وكلاهما يريد طواف النصف فإنه يقع عن الحامل ولا يقع عن المحمول، ألا ترى أن في ذلك أن في هذا مشقة خاصة في هذا العصر لما قدمنا القواعد الفقهية وخصصنا بهذا فيها حديث إنما الأعمال؟ هذا حديث عام عام للشيخ تراجع المسألة فإن فيها مشقة، ولو كان يشترط أن يصطبي فيمنطق في مشقة، لأن أصلا الإحرام بالصبي هو بأشق على نفسه، يعني المسألة ليس فيها مشقة، كونه يحرم بالصبي بقطع النظر عن الطواف، يعني حمله كالاستب، حتى لو قلنا إن الطواف يجزي عن الحامل والمحمول ففي طوافه بالصبي مشقة أو ليس مشقة؟ مشقة.